كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع الحديث الثاني من أحاديث النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام من الأربعين النووية، مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. من أين عرف الصحابة أو من أين عرف سيدنا عمر أنه لا يرى عليه أثر السفر؟ لأنه شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر، ولو كان مسافرا لغبر شعره وغبرت ثيابه، لكن شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. طيب من أين هذا الرجل؟ لا يعرفه منا أحد، فهو ليس من أهل المدينة. طيب هل هو مسافر؟ لا يرى عليه أثر السفر، فثيابه بيضاء وشعره لا يرى عليه، ليس فيه أي غبار أو ليس عليه أي غبار. قال: حتى جلس هذا الرجل، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. لاحظوا طلب العلم، جاء يطلب العلم، جاء يتعلم، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا أولا. ثانيا وتقيم الصلاة. ثالثا وتؤتي الزكاة. رابعا وتصوم رمضان. خامسا وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال هذا السائل: قال صدقت. يقول سيدنا عمر: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. هل أنت جئت تطلب العلم وتستفسر أم جئت مختبرا حتى تقول صدقت؟ قال: فأخبرني عن الإيمان. فقال عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. لاحظوا الإسلام أمور يعملها الإنسان بجوارحه بجسده، أما الإيمان أمور يعتقدها بقلبه بفكره، لا علاقة للجوارح فيها. أما الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه. الإحسان يعني أن تعبد الله أحسن عبادة، كأنك ترى الله عز وجل، فكيف يكون خشوعك وسجودك وكيف تكون عباداتك؟ فإن لم تكن ترى، إذا لم تصل إلى هذه المرتبة، فإنه يراك، يعني أن تستشعر أن الله يراك فتؤدي العبادة، فتؤدي العبادة على أحسن وجه، هذا هو الإحسان. قال: فأخبرني عن الساعة، يعني متى تقوم القيامة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ما المسؤول عنها؟ من هو المسؤول؟ النبي عليه الصلاة والسلام. من هو السائل؟ هو هذا الرجل. يقول: ما أنا بأعلم منك. قال: فأخبرني عن أماراتها، عن علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، يكثر العقوق، عقوق الوالدين، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. البدو الرحل تراهم صاروا أصحاب سيارات ومباني طوال ويتفاخرون في البنيان. ثم انطلق هذا السائل وانصرف. يقول سيدنا عمر: فلبثت مليا، مكثت قليلا. ثم قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن رواه الإمام مسلم. إذن سيدنا جبريل الملائكة الكرام أجسام نورانية، لكن الله عز وجل منحهم القدرة أن يتشكلوا بأشكال حسنة، يمكن أن يراهم الناس عندما يتشكلون بأشكال حسنة. إذن جاء سيدنا جبريل بصورة رجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتعلم الصحابة وحتى ينقلوا لنا هذا العلم حتى نتعرف على دين الله عز وجل. فجزى الله الصحابة خيرا وجزى الله نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام خيرا. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور.